إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الله زاد محمدا تعظيما من العليا ضل على الوطن يا من له في نسر ابن أعلام في سماء الإنشاد. في سماء الإنشاد. أعلام في سماء الإنشاد سهرة خاصة من إعداد وتقديم وسام البحيري. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مع هذه السهرة الإذاعية في عالم الإنشاد الديني. رحلة اليوم إخوة الإيمان نطوف فيها مع حياة واحد من المبتهلين المبدعين في مجال الإنشاد الديني، عاش حياته مخلصا لهذا الفن ومتجاوزا صعوبات الحياة حتى يستطيع أن يصل إلى جمهوره. نتوقف اليوم مع قصة حياة فضيلة المبتهل الراحل الشيخ عبد الرازق الجندلي. يا من يروم الفوز في دنياه ويحظى بالروض والرضوان في أخرى، قم في الدجى وناد يا رباه واطلب مع الداعين عفوه ورضاه. أيها الإخوة، قرية قصاصين الشرق هي موطن فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي التي نشأ فيها، ومن خلال هذه القرية عاش لحظاتها بحلوها ومرها، ولنا في هذه اللحظات وقفات يسردها لنا ابنه أحمد عبد الرازق الجندالي. أستاذ أحمد، في البداية قبل أن نتعرف على حياة الشيخ في قرية قصاصين الشرق، نريد أن نتعرف على الأسرة التي كونها الراحل عبد الرازق الجندالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، ثم أما بعد، بداية أحب أن أوجه خالص شكري إلى السادة المسؤولون في إذاعة القرآن الكريم على هذا الجهد العظيم لإحياء ذكرى الوالد وذكرى هؤلاء القراء والمبتهلين القدامى. بالنسبة للأسرة فنحن 5 أبناء، 3 صبيان وبنتين. الأكبر خريج كلية تجارة، وأنا طبعا الأوسط خريج سياحة وفنادق، ومن الله علي أن حفظت القرآن الكريم أيضا والابتهالات الدينية، وإن شاء الله يعني نكمل مسيرة الوالد. أخي الأصغر خريج المعهد العالي اللاسلكي، أختي الكبيرة خريجة كلية علوم، وأختي الأخرى خريجة كلية الأداب، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن أبانا فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي، لأنه بث فينا روح الحب والتواضع وحب القرآن الكريم، ونشأنا منشأ خير. في البداية إذا أردنا نتوقف عند قرية قصاصين الشرق، وكانت هنا اللبنات الأولى لحياة فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي، من أين نبدأ؟ الشيخ نشأ في ظروف قاسية من سواء ظروف عائلية أو ظروف في ذلك الوقت في فترة الأربعينات، لم يكن هناك اهتمام بالتعليم، فنشأ في ظروف قاسية جدا، فكان يعشق القرآن الكريم منذ صغره، وكان يحب أن يتواجد في الليالي الرمضانية التي كانت تقام في ذلك الوقت، السهرات الرمضانية المليئة بالقرآن والابتهالات، كي يستمع إلى القراء والمبتهلين والمنشدين. وحينما بلغ سن 6 من عمره، فذهبت به أخته الكبرى حينما رأت والدته حبه للقرآن ولأهل القرآن وللإنشاد الديني. فكان منذ أن كان عمره 5 سنوات أو 6 سنوات كان لا ينام يوما حتى يستمع إلى فضيلة الشيخ طه الفشني أو الشيخ طبار من خلال شعائر صلاة الفجر أو غيرها من الحفلات. فذهبت به أخته الكبرى إلى أحد كتاتيب القرى المجاورة، وهي قرية مجاورة لنا اسمها سماكين الشرق، عند الشيخ محمد عبد القادر شميس، وهو قطب من أقطاب القرآن. وبدأ حفظ كتاب الله في سن 16 من عمره، وظل مع الشيخ محمد عبد القادر شميس حوالي 2 سنين، ثم بعده إلى الشيخ عمر إبراهيم عمر، وكانوا يقيم بمركز فقوس، ثم إلى الشيخ عبد الله البطران، وهو أيضا الشيخ عمر إبراهيم عمر والشيخ عبد الله البطران كلاهما قطب من أقطاب القرآن الكريم الذي يتعلم منهم الجميع، حتى من الله عليه أن ختم القرآن الكريم في سن 11 من عمره تلاوة وتجويدا وحفظا على يد الشيخ عمر إبراهيم عمر والشيخ عبد الله البطران. فصباح ومساؤه مشرق البساب. مرحلة حياة الشيخ عبد الرازق الجندالي بدأت من محافظة الشرقية، حيث ولد فضيلته في 13 من إبريل من عام 1946 بقرية قصاصين الشرق بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، وانتقل بعدها إلى محافظة الغربية. هناك كانت وقفة يذكرها لنا ابنه أحمد الجندالي. أستاذ أحمد، يعني لماذا ذهب فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي حينما كان سنه قد قارب 11 من عمره إلى طنطا؟ حينما بلغ 11 من عمره، ففي ذلك الوقت كان أتم حفظ القرآن، فطبعا كان الفضل لفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، فقال له أن يذهب إلى المعهد العالي للقراءات، لأن في ذلك الوقت طبعا كان الحاجات دي طبعا كانت غير متوفرة بمحافظات الشرقية أو المحافظات المجاورة لنا، فذهب إلى المعهد العالي للقراءات بطنطا. ثم بعد ذلك، بعد أن أتم الإجازة العليا من المعهد القراءات، بدأ طبعا في القراءة، طبعا ذلك قبل الإنشاد، قبل أن يتجه إلى مجال الإنشاد والابتهالات الدينية. وفي ذلك الوقت كان لا يتعدى أو يتجاوز 15 من عمره، وكان يدعى إلى كبار الليالي القرآنية، سواء العزاءات أو الليالي القرآنية الأخرى، وكان يزامل كبار القراء. فكان لم يتجاوز 15 من عمره، وكان يزامل كبار القراء مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ أحمد محمد عامر وغيرهم من القراء الكبار. ثم بعد ذلك طبعا اتجه إلى عالم الابتهالات الدينية الذي عشقه منذ طفولته ومنذ نعومة أظافره. كيف كان يتعامل مع الليالي الدينية التي كانت تقام في طنطا في ذلك الوقت؟ والله هو كان يحرص على بصفة خاصة الليالي الخاصة بالعارف بالله الشيخ السيد البدوي. ومن حسن الصدف أن في إحدى الليالي كانت هي نقطة تحول الشيخ إلى عالم الشهرة وإلى التحاقه بإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام. هناك بالتأكيد كثير من الابتهالات لا توجد لدى الإذاعة المصرية ولا يعرفها المستمع، هل تذكر لنا بعض من هذه الابتهالات على سبيل المثال؟ والله هو في، يعني احنا حاليا يقوم بعض محبي الشيخ بجمع تراثه بمختلف محافظات الجمهورية بل خارج مصر أيضا، وطبعا بإشراف فضيلة مولانا الشيخ محمد مراعي والأستاذ الدكتور أحمد الليسي. ففي ابتهالات كثيرة يعني تم تجمعها، أكثر من تقريبا حوالي 400 ابتهال أو حاجة زي كده. هل تذكر لنا ابتهالا تذكره لنا أداءا؟ غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك، غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا، يا كاشف البلوى أتيتك راجياً أرجو رضا الذكرى يا سماء فكبري عادت الذكرى يا سماء ورددي يا دنيا أحلى الأناشيد ورددي يا دنيا أحلى الأناشيد ويا ريح مكة عصر الكون ويا ريح مكة عصر الكون وأرجاءه وغني لها يا إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا من خلال هذه السهرة أن نلتقي مع فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال ويحدثنا عن بدايات لقائه مع فضيلة الراحل الشيخ عبد الرازق الجندالي. بداية فضيلة الشيخ السيد متولي عبد العال، إذا أردنا أن نتعرف على بدايات اتصالكم مع فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي، كيف كانت؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، وبين التعيين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، بالنسبة لمعرفتي بالمرحوم الشيخ عبد الرازق الجندالي، كنت أدعى في إحياء الليالي ليالي المآتم في قصصين الشرق وسمكين الشرق والصالحية، وكان يدعى معي الشيخ عبد الرازق الجندالي عليه رحمة الله، فحقيقة كان نعم الزميل ونعم الصديق، كان نعم الزميل ونعم الصديق، وكان على خلق رحمه الله. فضيلة الشيخ السيد، يعني إذا أردنا أن نتذكر معك بعضا من المواقف التي لا تنسى وتحاول من خلالها أن تبرز صورة واضحة لفضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي. والله يعني هو كان اللقاء دايما في إحياء الليالي القرآنية في المآتم، ويعني يكفي أن يعني أن يكون الزميل على خلق وعلى احترام، فكنت أجد فيه الخلق العظيم والاحترام إخواني، وكنت أكن له كل حب وتقدير حقيقة. يعني ما هي علاقة الشيخ عبد الرازق الجندالي بالقراء، ومن كان أقرب القراء إلى قلب الشيخ عبد الرازق؟ هو حقيقة يعني من كرم أخلاقه كان يحب جميع القراء وجميع القراء يحبونه لدماسة خلقه حقيقة. يعني حضرتك شيخ سيد، يعني كنت من ضمن أوائل الناس الذين قاموا بحضور ذكرى فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي، ما هي الرسالة التي أردت أن توصلها لأولاده ولأسرته وأيضا لمحبي الشيخ عبد الرازق الجندالي؟ والله حقيقة يعني أولاد المرحوم الشيخ عبد الرازق أحيوا ذكراه وقاموا بإحياء ذكراه خير قيام من مدعوين في ذكراه حقيقة يعني، وهم خير خلف يعني حقيقة، نعم الأنجام. فضل الشيخ سيد متولي، في الختام إذا أردنا أن نكتب برقية عزاء للشيخ عبد الرازق الجندالي ماذا تقول فيها؟ أقول أسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يبارك في أنجاله ويجعلهم خير خلف بخير سلف. رب تفرد بالجلال وأمره، رب تفرد بالجلال فضيلة المبتهل الشيخ عبد الرازق الجندالي متنقلا ما بين طنطا وما بين موطنه الأصلي قصاصين الشرق بمركز الحسينية إلى أن قرر أن ينتقل إلى القاهرة وأيضا أن ينتقل إلى إذاعة وسط الدلتا، حدثان لا بد أن نتوقف عندهما. أستاذ أحمد، في البداية إذا أردنا أن نتعرف على لماذا ذهب الوالد إلى وسط الدلتا الإذاعة وأيضا ذهب إلى القاهرة؟ بداية ذهابه إلى إذاعة وسط الدلتا، حين إنشاء إذاعة وسط الدلتا في حوالي فترة أوائل الثمانينات، فقال له الشيخ أحمد محمد عامر توجد إذاعة يعني لسه فتحة يعني لسه شغالة جديد وكده، وعايزين قراء وعايزين مجتهدين، ويعني تقدم ربنا ممكن يجعل لك نصيب بعد كده إن شاء الله تتنقل إذاعة القرآن الكريم في القاهرة. فقدم في عام 1982 في إذاعة وسط الدلتا ودخل لجنة، وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى تم اعتماده مبتهلا في نفس اللجنة. ومن حسن الصدف أن في ذلك اليوم كان يقام الليلة الختامية للعارف بالله الشيخ السيد البدوي، وكان التلفزيون المصري ينقل هذه الليلة على الهواء، وذهب بصحبة الإذاعي الكبير الأستاذ سيد عبد الكريم وهو من كبار المذيعين بإذاعة وسط الدلتا في ذلك الوقت. فكان من المقرر أن يأتي الشيخ المبتهل الشيخ محمد عمران لأداء الابتهال في ذلك الليلة تلك الليلة، فحصل شيء يعني غير متوقع، أن الشيخ محمد عمران حصل له ظرف خاص به ولم يستطيع المجيء إلى هذه الليلة. فطلب الأستاذ السيد عبد الكريم المذيع بإذاعة وسط الدلتا أن يقوم فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي بتقديم هذا الابتهال، ومن هنا كانت المفاجأة للجميع حيث أدى أداء لم يتوقعه أحد من الحاضرين، فهم طبعا يعني كانوا مقدمينه كإنقاذ موقف، يعني كانوا مقدمينه إنقاذ موقف، ولكن حينما استمع إليه المخرجين بتوع التلفزيون المصري في نفس الأسبوع كان التلفزيون بيسجل فواصل من الجامع الازهر ومن مسجد الحسين للشيخ الشيخ عمران والشيخ نصر الدين طبار والشيخ الفشني والمتهلين القدامى كانوا يسجلوا فواصل التهليلات من هذه المساجد. فارسلوا للشيخ عبر البريد ارسلوا له جواب انه يحضر في الساعه الفلانيه في رحاب مسجد عم اتذكر المسجد الازهر الجامع الازهر كي يسجل كل اسبوع حلقتين. وكان اول لقاء له بفضيلة الشيخ نصر الدين طبار في ذلك اليوم. وهو كان مرتبط بالشيخ نصر الدين طبار. كان مرتبط بالشيخ نصر الدين طبار ولكن لم تجمعهم مثلا حفلات او ليالي ولكن كان مرتبط بالشيخ نصر الدين طبار منذ طفولته. هل كان مقلدا له او يحاول ان يسير على دربه؟ هو كان يسير على دربه ولكن لم يكن مقلدا لاحد. لان الشيخ اصطنع لنفسه جعل لنفسه مدرسة خاصة سواء في التلاوة أو في الابتهالات الدينية. بعد ذلك التحق بلجنة الاختبارات الخاصة بإذاعة القرآن الكريم. نعم. في نفس يعني نقدر نقول في نفس الشهر مش يعني في نفس العام إذا في نفس الشهر كان في واحد في الإذاعة اسمه الأستاذ عمر فهمي. نعم. عم أتذكر. نعم. رئيس الإذاعة. فطلب منه سمعوا في أحد التسجيلات في السيدة زينب كان مع الشيخ الطوخي وبعدين فقال له تعالى قدم في الإذاعة أنت يعني مستوى كويس ما شاء الله وكده وقدم في الإذاعة عام 1982 ودخل لجنة كانت برئاسة الأستاذة فوزية المولد وفضيلة مولانا الشيخ رزق خليل حبة الشيخ عموم المقارئ المصرية في ذلك الوقت وكان ايضا عضو في اللجنه الاستاذ احمد الملاح الموسيقار احمد الملاح ومن اول اختبار اجتاز الاختبارات بكفاءه ليس لها سابق ولا مثيل. انت انت الله انت انت الله إخوة الإيمان والإسلام معنا من خلال هذه السهرة فضيلة المبتهل الشيخ علي الحسيني وقد لازم فضيلة الراحل عبد الرازق الجندالي، ونريد هنا أن نتعرف على بعض من المحطات الرئيسية في حياة الشيخ عبد الرازق الجندالي. بداية شيخ علي، يعني إذا أردنا أن نتعرف على أهم الروابط التي ربطت بينك وبين الشيخ عبد الرازق الجندالي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله. ثم أما بعد، فضيلة الشيخ عبد الرازق الدنداني رحمه الله كان صوتا مميزا ومدرسة خاصة فريدة من نوعها. كان فضيلة الشيخ عبد الرازق الدنداني من محبي آل البيت، وهو كان في أثناء ابتهاله إذا كان يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى فكان يصور المشهد للمستمع بحب وترغيب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قاله الشاعر وأكثر مما يقول الشاعر، يلزم المستمع بإحساس غير طبيعي. فضيلة الشيخ علي، يعني إذا أردنا أن نصنف الشيخ عبد الرازق الجندالي إلى أي مدرسة ينتمي؟ هو حقيقة فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي يعني كان مدرسة خاصة، ولكن كان ينهل من فضيلة الشيخ كامل نوار. لما احنا بدنا يعني نطبق الصوت فنهل من مدرسة فضيلة الشيخ كامل نوار، وهو كان الشيخ كامل نوار برضو من نفس المدرسة نفس الفصيل، وكان يمتاز عن الشيخ كامل بأسلوبه المتميز ولن يخطأ في اللغة العربية مرة. هذا الابتهال الذي استمعنا إليه الآن، إذا أردنا أن نعرف المستمع من أي المقامات وكيف أداه الشيخ عبد الرازق الجندالي؟ هو المقام اللي كان بيقول منه فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي هو يعني عمل كذا حاجة، يعني هو قال من مقام الرصد وانتقل من الرصد إلى بيات الرصد، بعد ذلك يعمل عرب خفيفة ظريفة بانتقاله إلى مقام النهاوند. حقيقة ما رأيك أن نستمع إلى هذا الابتهال مرة أخرى؟ نعم. أنت أنت الله، أنت أنت الله، من أشرق في أفقي الشيخ علي الحسيني. من خلال هذا الابتهال هل تتضح شخصية عبد الرازق الجندالي كمبتهل؟ وبالتأكيد هناك كثير من المبتهلين يتناولون ابتهالا واحدا، ولكن هل كل مبتهل يضفي شخصيته على الابتهال؟ لا والله، هو يعني كل واحد بينتاز حسب الـ يعني الـ البيت الشعر اللي قاله أو القصيدة اللي قالها، بيلحنها هو ويؤديها هو بأداء الموسيقي، حتى لو جه واحد تاني علشان أو مبتهل تاني عشان ياخد نفس الأبيات هي هي، لن يستطيع أنه يعملها إلا بلحن فضيلة الشيخ عبد الرازق الدندن أو أي مبتهل مثلا على العموم. لما يحب ياخد قصيدة لو كانت لأول مرة تقال ولا ما فيش حد أخذها قبل كده، فعلا بتبص تلاقي هو بيعملها أو بيعملها على حسب تلحينه هو ومدرسته هو. لما يجي واحد تاني بقى ياخدها بيقولها زي ما قالها الشيخ. هل في مغزى معين أن يركز الشيخ عبد الرزق المندال في هذا الابتهال على يا الله بكذا طبقة؟ طبعا، ما هو يعني ايه، يعني داخل في مود كله حب وكله بكاء وكله تضرع الى الله سبحانه وتعالى، وده النهاردة اللي بنفتقده في المبتهلين الجدد ككل. ففي من البعض، معلش انا اسف، يعني في من البعض من المبتهلين ان هم يأخذوا الابيات برتم ايقاعي، وده مش مطلوب، ده مش مطلوب. وفيه البعض انه بيأخذوا برتم موسيقي اكاديمي بعيد خالص كل البعد. وفيه مبتهلين بياخدوا القصيدة رص رص رص كلها ولا يتدبرش المعنى، وده برضو مش مستحب. يعني النهاردة المفروض ان المبتهل يكون عنده درجة شفافية وعنده حس مرهف. هو بيخاطب مين؟ بيخاطب الله. بيمدح في مين؟ في سيدنا النبي. المفروض ان هو يعيش المود، يعيش الحالة، الحالة اللي هو فيها من خلال الكلمات، حتى انه يوصل المستمع، يوصل المستمع لهذه الأبيات. يعني مثلا ما نيجي مثلا في الفجر ونقول يا رب، زي ما سيدنا الشيخ عبد الرازق بيقولها بالبياتي والصبا، هو قال صبا وقال بياتي وقال الرست، واخد بال حضرتك؟ ويعني الراجل يعني فاهم بيقول ايه لانه عنده دراسة موسيقية، وراجل يمتاز بالهدوء ويمتاز باختيار الشطر، يعني يمتاز باختياره الشطر نفسه. يعني ممكن يكون معايا أستاذ وسام معايا قصيدة كلها مع بعضها، المفروض ان انا بقى اوجه كلامي الى السادة المبتهلين، بقول انقل من الشطر وخد المعنى. لو انت اخذت المعنى هتعلق في قلوب الناس. يعني نرجع لورا شوية قبل سيدنا الشيخ عبد الرازق الجنداني، نرجع لورا شوية، سيدنا الشيخ المقشبندي او سيدنا الشيخ نصر الدين طبار، سيدنا الشيخ محمد عمران، سيدنا الشيخ البهتيني، سيدنا الشيخ طه الفشني، سيدنا الشيخ الفيومي، سيدنا الشيخ عبد السميع بيومي، سيدنا الشيخ محمد النادي، سيدنا الشيخ محمد الطوخي، يعني الحاجات دي تراث، تراث لا يستهان به. كانوا بيختاروا الكلمة علشان يتعلق في المستمع، والمستمع يقول دي بتاعت فلان، قال له فلان قالها زيت، شوف مش قالها زيه، وده بيقولها بلحنه هو بأدائه هو، واخد بال حضرتك؟ بيكون مدرسة في اللقاء. الشيخ علي الحسيني، في الختام مع هذا الحوار حول فضيلة الشيخ عبد الرازق الجنداري، رسالة أخيرة تريد أن توجهها لكل من يستمع إلى المبتهل الشيخ عبد الرازق الجنداري؟ سيدنا الشيخ عبد الرازق الجنداري كان محبوب، وأنا عصرته في قبل الإذاعة، كان محبا لزملائه، وكان يمتاز يعني كان خفيف الظل، وكان في منتهى الأدب والأخلاق اللي بنفتقدها النهاردة، وكان محبا لإخوانه كلهم، لن ينسى أحد. وبقول أن أنا بوجه للجمهور سيدنا الشيخ عبد الرازق، بقول يا ريت كل من عنده تراث لسيدنا الشيخ عبد الرازق سواء فجرات أو سواء يعني حاجات يرسلها إلى إذاعة القرآن الكريم حتى يتمتع المستمع بسيدنا الشيخ عبد الرازق الجنداني، لأنه عاش في قلوبنا وما زال عايش في قلوب الجماهير وفي قلوب زملائه من القراء والمبتهلين. وحقيقة عمره ما زعل حد أبدا، لا في فجر ولا في زمالة، كان يحب الزميل حقيقة. غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك، غفرانك اللهم جل علاك لطفا بعبدك خالقي رحمك. يا كاشف البلوى أتيتك راجيا، يا كاشف البلوى. كان اللقاء الأخير لفضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي مع جمهوره في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وظل جمهوره يومها يدعوه الاستمرار في أدائه الابتهالات الدينية في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ودعته وداعها الأخير. فقد أصيب الشيخ في عام 2002 بمرض الجلطة وانقطع عن محبيه وعشاقه لمدة 7 سنوات حتى وافته المنية في 17 من شهر يناير من عام 2008. ومن الصدف أن آخر ما استمع إليه فضيلة الراحل الشيخ عبد الرازق الجندالي عبر موجات الإذاعة المصرية كان ابتهاله الشهير غفرانك اللهم جل علاك. ورحل فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي تاركا رصيدا من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية ورصيدا من محبة الناس له. رحم الله فضيلة الشيخ عبد الرازق الجندالي وأسكنه فسيح جناته. إخوة الإيمان والإسلام، إلى هنا تنتهي هذه السهرة، وحتى نلتقي بكم لكم تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أعلام في سماء الإنشاد، في سماء الإنشاد. أعلام في سماء الإنشاد سهرة خاصة من إعداد وتقديم وسام البحيري.